القارئ بإذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بعزبة عفية الناظر مركز ومدينة الكل الكبير أنه في طريقه لأداء الواجب لصاحب الواجب فضيلة الشيخ محمود علي جعفر. أيها السادة، التلاوة الآن لفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، القارئ اللام والمقيم بمدينة القرين شرقيا والذي نسعد بسماعه، سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار كلها نائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به Oh, الدور العظيم. شاكرين لفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي على حسن هذه التلاوة. فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي القارئ والمقيم بمدينة القرين الشرقية، وقد زيع قبر الهندسة الصوتية ومخازن الفراشة الكبرى والإنارة إدارة أولاد الحاج منصور حافظ بالأسدية، قام بواجب الضيافة المعلم محمود أبو السيد منصور والمعلم إسلام محمد السيد والمقيمة بالأسدية. والشكر موصول أيضا لفضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني القارئ اللامع والمقيم بقرية المزرجة مركز فاقوس محافظة الشرقية. عائلات آل جعفر أسرة الراحل الكريم شقيق الراحل الحاج محمد محمود جعفر وأجيال الراحل الأكرمين فضيلة الشيخ محمود علي جعفر وأشقائه الأستاذ محمد والأستاذ أحمد علي جعفر وسهر الراحل الكريم فضيلة الشيخ جمال الزهيري والحاج إبراهيم عبد العزيز الجد وفضيلة الشيخ عبد الرحمن وهدان وفضيلة الشيخ جمال أبو علي وأهل هذه المنطقة الطيبة.